إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. روى الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في تاريخه الكبير، والترمذي في سننه، وغيرهم من حديث عبد الرحمن بن أبي عميرة الأزدي قال رضي الله عنه: وقد سمع رجالا يذكرون معاوية بسوء، فقال: لا تفعلوا، لا تذكروا معاوية إلا بخير، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر معاوية فيقول: اللهم اجعله هاديا مهديا، واهده واهد به. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. كان معاوية رضي الله عنه محل ثقة من النبي صلى الله عليه وسلم، بلغت به أن اختاره كاتبا للوحي وأمينا عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا ذكر كاتب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم فأول من يدخل به معاوية وزيد بن ثابت، فهم ألزم وأخص الكتبة عند صلى الله عليه وسلم. وكان له إلى صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما يقربه منه ويدنيه إليه من قرب النسب والصهر، فإنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، وأخته أم حبيبة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، ولذا كان بعض السلف يلقبه بخال المؤمنين. وقد حظي بدعوات مباركة من النبي صلى الله عليه وسلم إذ دعا له، فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب. رواه الإمام أحمد. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم انطلق معاوية مجاهدا في سبيل الله، فولاه أبو بكر الصديق لثقته به ورضاه عنه، ولاه بعض جيوش الشام، ففتح الله على يديه بيروت وصيدا وغيرهما. وفي زمن الفاروق كان رضيا مرضيا، فولاه عمر الأردن ثقة به وبدينه وعدالته وصلاحه لهذه الأمانة. عمر لا يحابي ولا يداهن، وقد بقي أميرا عليها حتى مات عمر، وفتح الله على يديه الكثير من البلدان بعد جهاد عظيم. وفي زمن عثمان ولاه عثمان الشام كلها لما رأى من حسن سياسته وإدارته وحزمه وحلمه وعدله وفضله وحسن بلائه في سبيل الله، فغزى البحر في زمن عثمان، وفتح قبرص وغيرها من الجزر في بلاد الروم، فكان معاوية أول من غزى البحر في سبيل الله من هذه الأمة.

صهره وأمينه على وحي الله عز وجل. وكذلك أخرج الآجري بسنده إلى أبي أسامة قيل له: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقاس بهم أحد. وقال الربيع بن نافع الحلبي رحمه الله: معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، وقد سئل عن رجل تنقص معاوية وعمر بن العاص أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء. ما انتقص أحد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله داخلة سوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. وقال ابن أبي العز رحمه الله: وأول ملوك الإسلام معاوية، وهو خير ملوك المسلمين. جاء رجل لأبي زرعة الرازي رحمه الله فقال: إني أبغض معاوية. فقال له: ولم؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حق. فقال له أبو زرعة: ويحك، إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فما دخولك بينهما؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: واتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك هذه الأمة، فإن الأربعة قبله كانوا خلفاء نبوة، وهو أول الملوك، كان ملكه ملكا ورحمة، وكان في ملكه من الرحمة والحلم ونفع المسلمين ما يعلم أنه كان خيرا من ملك غيره. قال أنس ابن مالك رضي الله عنه: بينما أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد، فلقينا رجلا عند سدة المسجد، فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. ثم قال: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. رواه البخاري ومسلم. فاللهم اجعلنا ممن يحبك يا الله، ويحب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، ويحب صحابته حبا كثيرا، وممن يتولاهم وينصرهم ويجلهم ويوقرهم ويترضى عنهم ويعرف لهم سابقتهم وفضلهم ويستغفر لهم ويسير على طريقهم ويقتدي بهم، إنك سميع مجيب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من انتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. وقال الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال مالك وغيره من أئمة العلم: هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما طعنوا في أصحابه ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. أيها المؤمنون، كثر الطعن في معاوية رضي الله عنه على وجه الخصوص، فنسبوه إلى الظلم والجور وإلى الكذب والخداع وإلى السرقة والخيانة، بل إلى الكفر والنفاق والعياذ بالله، ولا يتفوه بهذه الأوصاف القبيحة في حق هذا الصحابي الجليل الذي قدم للإسلام ما قدم إلا من كان في قلبه حقد وبغض وكره لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الخذلان. فاحذروا يا أهل السنة من كل طاعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء طعن في معاوية أو في غيره. لا تسمعوا لهم ولا توقروهم ولا تأخذوا عنهم ولا تقرأوا لهم، فليسوا أهلا إلا للمجافاة والإذلال، ومن يهن الله فما له من مكرم. إنهم ليسوا أهل علم يؤخذ عنهم، ولكنهم دعاة بدعة وضلال مبين، وقادة شر وضرر مستطير. لقد قرر السلف رحمهم الله أن الطعن في الصحابة إنما يراد به هدم الإسلام وإسقاط الثقة فيه، لأن الإسلام نقله إلينا الصحابة، فإذا ذهبت الثقة في صدقهم وعدالتهم ذهبت الثقة بالإسلام كله، كما أوضح ذلك العلماء. فيجب السكوت عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الخلاف، حتى لا تنجر الألسن أو القلوب إلى ذم أو بغض أحد منهم فتضل وتهلك، وألا نتابع قنوات من يلمزهم ويتنقصهم، ولا أن نقرأ مقالاتهم إلا للرد عليهم من أهل العلم والبصيرة، لأن القلوب ضعيفة وله شبه شيطانية وكذب وتزوير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران أو مثابين على أعمالهم الصالحة، مغفور لهم خطأهم وما كان لهم من السيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفر لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة. وما شجر بينهم من خلاف فقد كانوا رضي الله عنهم يطلبون فيه الحق ويدافعون فيه عن الحق، فاختلفت فيه اجتهاداتهم، ولكنهم عند الله عز وجل من العدول المرضي عنهم. ومن هنا كان